جزاك الله خيرا. وهذا السؤال الثاني، تقول السائلة من فرنسا: أنا أعاني من مرض في الحمل، ولا يمكنني العلاج هنا في فرنسا بسبب التكاليف الباهظة، وليس عندنا القدرة المادية للعلاج، ولكن زوجي عنده تأمين صحي تجاري، فهل يجوز لي الدخول في هذا التأمين والاستفادة منه؟ أنت مضطرة حسب ما وصفتي، والظاهر أنه يستطيع أن يستخرج بطاقة تأمين لك ولك وله، فأرجو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.